أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد لتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: مقدمة في علم أصول الدين. قوله مقدمة بكسر الدال وفتحها، يقال مقدمة ويقال مقدمة، مقدمة ومقدمة. كلمة مقدمة يعني معناها تقدمت، وحقها ذلك لأنها تأتي قبل المقصود. وكلمة مقدمة يعني وقع عليها تقديم المؤلف فجعلها في البداية قبل أن يشرع في مقصوده. مقدمة أو مقدمة. ومقدمات العلوم عموما تنقسم إلى قسمين: مقدمة علم ومقدمة كتاب. المقدمات التي تشتمل عليها التصانيف والتأليف في العموم تنقسم إلى هذين القسمين: مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة العلم يقصدون منها ما يتكلمون فيه في مسائل الكتاب. طيب، يبقى إذن عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى مقدمة علم، وهذه التي يتكلمون فيها عن المبادئ العشرة للعلوم من ناحية التعريف بالعلوم، نسبتها وفضلها وواضعها وموضوعها وشرفها وفضلها وهكذا ومسائلها وقضاياها. وعندنا مقدمة كتاب، وهي التي يوضحون فيها البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتكلمون فيها عما سيتكلمون في هذا الكتاب. قال: قوله مقدمة بكسر الدال وفتحها، أي هذه ترجمة تذكر فيها أمور متقدمة على المقصود بالذات. يعني له مقصود بالذات، وهو الكلام في الأحكام الفقهية العملية، لكنه قدم بين يدي ذلك بأمور ليست مقصودة بذاتها، وإنما يحتاج إليها ذلك المقصود، ربما يحتاج إليها الإنسان قبل أن يدخل ويشرع في هذا المقصود. لماذا؟ قال: للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها. بعض هذه الأمور التي ستأتي معنا في الأحكام الفقهية تحتاج إلى هذه المقدمة وإلى فهم ما ورد في هذه المقدمة. وأيضا لا يكمل الانتفاع بما في الكتاب من المقصود والغاية إلا بعد استكمال هذه المقدمات في البداية. في علم أصول الدين. قوله في علم أصول الدين أي وأصول الفقه. العلماء بيجمعون يقول الأصلان، أصول الدين وأصول الفقه. أصول الدين هو اسم للعقائد، يعني علم التوحيد، علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى. وأصول الفقه معروف، القواعد التي على أساسها نستنبط الأحكام من القرآن والسنة وبقية الحجج والأدلة. قال: لأنه ذكر فيها أشياء من كل منهما، ذكر أشياء من أصول الدين وذكر أشياء من أصول الفقه، إشارة إلى أن تمام الانتفاع بالفرع لا يحصل إلا بمعرفة الأصل. تمام الانتفاع بالفرع وعلم الفقه فروع، علم الفقه وعبارة عن فروع. وعلم أصول الدين هو الأصل، هو الأصل، يعني لا يقبل من الإنسان عمل إلا بعد أن يصح له التوحيد. وعلم أصول الفقه هو الأصل الذي بني عليه الفقه، علم أصول الفقه هو الأصل الذي بني عليه الفقه، فهو في الأساس الدلائل التي أرشدتنا إلى كيفية استفادة هذه الأحكام من القرآن الكريم والسنن وكذلك بقية الأدلة والحجج. قال: وعلم أصول الدين عرفوه بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، العلم بالعقائد الدينية، يعني فيما يتعلق بأصول الإيمان التي سأل فيها جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. العقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، يعني لا بد وأن يكون الإنسان على علم جازم وعن يقين قاطع في شأن هذه الأمور، ليس عنده فيها أدنى ريب ولا أقل شك. قال: والبحث فيه، يعني المسائل التي يبحثها العلماء فيه عن أحوال الصانع جل وعلا والنبوة والإمامة والمعاد وما يتعلق بذلك. هنا تعليق على مسألتين أو ربما ثلاثة. الأول في قوله إشارة إلى أن تمام الانتفاع بالفرع لا يحصل إلا بمعرفة الأصل. هناك بعض العلماء يعترض على إطلاق كلمة الفروع على الأحكام الفقهية، ويقول إن تقسيم الدين إلى أصل وفرع ليس بصحيح، ومما يدل لهم على يعني عندهم على خطأ هذا التقسيم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه الأركان الأربعة العملية الكبرى للإسلام تبحث في الفقه، فيقولون كيف يطلق على هذه فروع. فنحن نقول إن هذا الفهم يعني ربما يكون منقوصا بعض الشيء، ذلك أن الفقه يطلق عليه الفروع باعتبار المسائل الإجتهادية التي تبحث فيه، ولذلك هم هناك لا يناقشون الصلاة واجبة أو غير واجبة، الصوم واجب أو غير واجب، الزكاة واجبة أو غير واجبة، لا يتكلمون، بل لا يتناولون القطعيات في علم الفقه. يقول إنسان: طيب هم يذكرون هذا فعلا، يقولون الصلاة وحكمها الوجوب والأصل فيها قوله تعالى كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول هذا يذكرونه من باب التكميل فقط، يذكرونه من باب التكميل. أما الفقه فمعروف أنه الأحكام الإجتهادية، الأحكام الظنية، وهذه لا غبار أن تسمى فروعا، لكن بشرط واحد فقط نتفق نحن وهم عليه، أن لا يكون ذلك تحقيرا لها. لا يقال مثلا إن الأصل الفقه، أصول الفقه، الأصل أصول الدين، وهذه فروع يعني أمور هامشية. لا، ليس في الدين قشر ولب، لكن لا شك أن في الدين فرائض ونوافل، لا شك في الدين قطعي وظني، لا شك في الدين كبير وصغير، وهكذا. تمام؟ فلكل قدره. فالاصطلاح على مسألة هذه أصول وهذه فروع بهذا المعنى لا غبار عليه مطلقا، لا غبار عليه مطلقا. وهذه مسألة أغلبية، ليست مسألة يعني دقيقة، بمعنى إن هناك من علم العقائد ما هو فروع، وهناك من علم الأحكام ما هو أصول. بمعنى يعني مثلا هناك مباحث وقع فيها الاختلاف في علم العقائد، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لم يره، وقع الخلاف بين السلف، عائشة رضي الله عنها وأبو ذر وابن عباس وأبي وابن مسعود، وقع بينهم الخلاف في هذه المسألة، بعضهم يقول نعم رآه، بعضهم يقول لم يره، ومن يقول رآه رآه بعينه ولا بقلبه، وهكذا. فهذه المسألة من مسائل الفروع، ومع ذلك بحثوها في علم العقائد اللي هو علم الأصول. يبقى مسألة الإيه، وهنا بحثوا مسائل أيضا في علم الفروع هي من الأصول، زي مسألة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وفرضية الحج وهكذا. تمام؟ فهذا كله اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، طالما أنه ليس إيه؟ ليس بخلاف دليل شرعي. قال: والبحث فيه عن أحوال الصانع جل وعلا، البحث فيه عن أحوال الصانع، جرى على ألسنة المتكلمين وصف ربنا تبارك وتعالى أو تسمية ربنا عز وجل بهذا الاسم الصانع، والعلماء في صحة تسمية الله عز وجل به على قولين. من صحح الحديث الوارد في ذلك فإنه يقول بإني جائز إطلاق اسم الصانع على الله على الله تبارك وتعالى. ومن ضعف الحديث ورآه لا يصح قال بإنه لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. والسيوطي رحمه الله في كتاب إتمام الدراية في بدايته في قسم أصول الفقه حقق هذه المسألة مسألة الصنع وقال بأن هذا يرد إطلاقه على الله تبارك وتعالى. تمام. وأخذه من قول الله عز وجل صنع الله، وفي قراءة صنع الله، وأيضا ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خالق كل صانع، إن الله صانع كل صانع وصنعته، إن الله صانع كل صانع وصنعته. نعم. فهذه مسألة تعود إلى الإيه؟ إلى الدليل هذا أيضا. قال والبحث فيه عن أحوال الصانع جل وعلا والنبوة والإمامة والمعاد وما يتعلق بذلك. وأما علم أصول الفقه فهو دلائل الفقه الإجمالي، الدلائل بمعنى الأدلة التي تشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس، ويبحث فيها عن أيضا الأدلة المختلف فيها لعمل أهل المدينة ومثل قول الصحابي وهكذا. قال كمطلق الأمر للوجوب، القواعد الإجمالية التي يضعها الأصوليون لكي يأخذها الفقيه ويطبقها على ما تحتها من المسائل ويستخرج بفضلها الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وبقية الدلائل. يقول فهو دلائل الفقه الإجمالية كمطلق الأمر للوجوب، هذه قاعدة، مطلق الأمر للوجوب، حيثما وجدت أمرا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يطلب إليك فعل شيء فإن هذا الأمر يحمل على الوجوب، بمعنى أنه أصبح لازما عليك أن تنفذه وتمتثل له وإلا أثمت، ويطبق هذا طالما أنه لا يوجد دليل آخر يدل على خلاف ذلك. هذه القاعدة يضعها الأصوليون، يأخذها الفقيه ويذهب بها ويتتبع الأوامر الموجودة في القرآن الكريم وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبحثها من ناحية هل هي أمر أم لا، فإذا تحقق له أنها أمر مباشرة يحكم عليها بأنها للوجوب. الناحية الثانية، هل هناك ما يصرف هذا الوجوب إلى شيء آخر، إلى الندب أو إلى الإباحة، فإذا وجد فيعمل بموجب الدليل، وإذا لم يجد يبقي الأمر على الوجوب. قال ومطلق النهي بالتحريم، هذا أيضا قاعدة يقول فيها الأصوليون حيثما وجدت نهيا واردا في القرآن الكريم أو واردا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه للتحريم، بمعنى أنه يلزم عليك ترك هذا الشيء واجتنابه، لا تقربه أبدا، وإذا قاربته تستحق العقاب، تستحق العقاب. فيأخذ هذا الفقيه يأخذ هذه النظرية ويذهب فيبحث في نواهي القرآن الكريم ويجعلها للتحريم إلا أن يدل الدليل على غير ذلك. وفعل الرسول حجة، أيضا هذا دليل من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو أنه خطب أو أنه صلى داخل الكعبة أو صلى على المنبر أو حج وهكذا، ففعله صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيه أنه تشريع، الأصل فيه أنه دليل نستدل به ونحتج به ونفعل مثله ونقتدي بما صنع صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. فأيضا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها. هذه من المباحث التي يبحثها علم أصول الفقه، ويتكلم عن الحكم، ويتكلم من أين أتينا بهذا الحكم وهي الأدلة، ويتكلم كيف استفدنا هذا الحكم، ويتكلم في من الذي قام بهذه العملية كلها، من الذي استخرج الحكم من الدليل وكيف استخرجه، ما هي صفات هذا الشخص اللي هو يسمونه المجتهد أو المفتي أو الفقيه. قال الناظم رحمه الله أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، قوله أول واجب أي بالذات. والنظر المؤدي إلى المعرفة إنما وجب لكونه وسيلة. فالناظم رحمه الله يقول أول شيء يجب على الإنسان إذا أصبح مكلفا ورجل مسلم بالغ عاقل، يجب عليه أول شيء أن يعرف الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صح عن علي رضي الله عنه أرضاه أنه قال: إلا ليعرفون، يعني تتعرف على ربك تبارك وتعالى أولا. الشارح رحمه الله أشار إلى أن هناك خلاف بين المتكلمين في هذه المسألة، فبعضهم يقول الواجب هو معرفة الله، وبعضهم يقول بل الواجب هو النظر، يعني بمعنى أن ينظر في آيات الله ليتعرف على الله. فهو جمع بينهم، قال إن أول واجب بالذات يعني مقصود لذاته، أول واجب كغاية كهدف هو إيه؟ هو معرفة الله. وأول واجب يحقق لنا هذا الهدف فهو عبارة عن وسيلة، هو النظر الذي يؤدي إلى هذه المعرفة. فهذا وسيلة وهذا إيه؟ وهذا غاية، قال لكونه وسيلة. وسواء قلنا بأن معرفة الله تبارك وتعالى هي الواجب الأول، أو النظر هو الواجب الثاني، أو القصد إلى النظر كما صح عن بعضهم أنه قال القصد إلى النظر، وهي أيضا وسيلة لكنها وسيلة بعيدة بعض الشيء. فكل هذه الأقوال في النهاية واجبات، يختلفون في تقديم وتأخير بينها، لكن في النهاية كل هذا واجب، وهو يؤدي في النهاية إلى شيء واحد، هو الإذعان والقبول والامتثال، بمعنى أن يعبد الله تبارك وتعالى بما أمر وشرع، ويمتثل لما جاءه به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وقوله على الإنسان أول واجب على الإنسان أي المكلف، أول واجب على الإنسان المكلف، لأن إحنا عندنا الإنسان قبل أن يكلف ليس عليه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، أو قال حتى يحتلم. على المكلف، المكلف معناها أنه يكون بالغ ويكون عاقل، بالغ وعاقل. وبعضهم يقول يكون مسلما، والبعض يقول لا، لا يشترط أن يكون مسلما، مع اتفاقهم على أنه المسلم وغير المسلم الذي لم يمتثل أوامر الله تبارك وتعالى معذب في الآخر، معاقب في الآخر. نعم، لكن الكل مطالب بالإيه؟ مطالب بالإسلام، مطالب بما تحت الإسلام من شرائع، لأن الله عز وجل لما نادى الناس بعبادته لم يقل فقط يا أيها الذين آمنوا، وإنما قال أيضا يا أيها الناس. وأول أمر من أوامر القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فوجهه إلى الناس كذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: ولو عبر بالمكلف لكان شاملا للجن، لأنهم مكلفون بما كلف به البشر من العقائد الدينية، فالإنس والجن مكلفون، يدل على ذلك آيات القرآن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا خطاب للإنس والجن. وكذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الإنس والجن، وبعثت إلى الإنس والجن. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط من بعث إلى الإنس والجن، وإنما كان يبعث الأنبياء قبله كذلك، كما في القرآن الكريم من سورة الأحقاف قال الله عز وجل: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني كانوا يعرفون موسى ويعرفون شريعة موسى وكانوا يتدينون بدين موسى، إلا أن الفرق بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بين الأنبياء السابقين وبين النبي في هذه المسألة، أنهم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة إنسهم وجنهم، والنبي بعث إلى الناس عامة إنسهم وجنهم. فالمسألة في الفرق في العموم، في العموم، وإلا فهؤلاء وهؤلاء كانوا يبعثون إلى الإيه؟ إلى الإنس والجن، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لو عبر بالمكلف يقول أول واجب على المكلف مثلا مع ترتيب الأبيات بقى لتنتظم في الوزن، لكان شاملا للجن، لأنهم مكلفون بما كلف به البشر من العقائد الدينية للإجماع على تكليفهم بما فيه نجاتهم من عقاب الله عز وجل، على أن لفظ الإنسان قد يتناول الإنس والجن كما في قوله تعالى وحملها الإنسان، فإن بعض المفسرين قال الإنس والجن وحملها الإنسان، الإنس والجن. وفي هذا يعني لفتة تربوية أن الشيخ الشارح اعتذر عن الشيخ الناظم بهذا العذر، ومتى وجد الشارح للناظم عذرا ينبغي أن يحمله على على المعذرة، فإن الله عز وجل يحب العذر، وما أحد أحب إليه العذر من الله، وهذا هو الأدب، أن يتراحم المسلمون المؤمنون، وأولى الناس بالتراحم أهل العلم، فإن بينهم رحمة، ولا يكون مقصود الطالب إن هو يشغب وينتظر الخطأ، ولا إن هو يعني يأتي عند المسألة التي يمكن أن يجد فيها الكلام ويجد فيها المخالفة ليبرز نفسه وليشبع يعني رغبته، ويعني يفتح في ذلك ويوسع فيه. نعم. قوله معرفة الإله أول واجب على الإنسان، معرفة الإله أي اعتقاد وجوده تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، هذا كله يعني أن يعتقد كمال الله تبارك وتعالى وعدم نقصه، هذا كله يجمعه قوله عز وجل فسبحان الله، سبحان الله يعني يجب له كل كمال ويتنزه عز وجل عن كل نقص. فالإنسان يجب أن يعرف ما الذي يجب لله تبارك وتعالى وما الذي يستحيل عليه عز وجل. اعتقاد وجوده تعالى يعني أن يعرف أن الله عز وجل موجود، والتعبير بكلمة الله موجود تعبير صحيح عربية وشرعا ليس فيه إشكال، معرفة وجود الله وتفرده بخلق العالم سبحانه وتعالى. وقوله باستيقان أي يقينا بلا تردد فيه، يعني أن يكون عنده هذا بعلم بيقين بجزم، لا يكون عنده شك ولا عنده ريب، فلا بد من اليقين، لا بد من اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه، فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله، أن يكون عند الإنسان يقين لا شك فيه بالنسبة لوجود الله، بالنسبة لوحدانية الله عز وجل، باستيقان أي يقينا بلا تردد فيه، إما لكونه عارفا بالبراهين الدالة عليه، هذا بالنسبة للعالم من يستطيع النظر ومن يقدر على المعرفة ومن يحصل البراهين والأدلة يكلف بذلك، أو لكونه قلد في ذلك تقليدا جازما، أو لكونه قلد في ذلك تقليدا جازما، فإما أن الإنسان توصل إلى المعرفة بنفسه، وإما أنه قلد غيره فيها، وهذا أيضا كاف في النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان وهكذا، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، حكم لهم بالإسلام على مجرد الكلمة جازمة جازمة، ويعني كثير منهم لم يكن عنده أهلية النظر ولا أهلية المعرفة بالبراهين. قال وإن أثم بترك النظر في الأدلة. لا، الإثم فرع العلم وفرع القدرة، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وهذا الكلام يتنزل على من كان في مستطاعه ذلك ولم يفعل. أما من لم يكن في مستطاعه ذلك فالآية والحديث نص في رفع الإثم والحرج عنه، كما قال ربنا تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. والإمام النووي رحمه الله لما وقف مع حديث أمرت أن أقاتل الناس قال في هذا الحديث وأشباهه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. لماذا؟ قال فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل، لم يشترط صلى الله عليه وسلم على من آمن أنه يبحث في الأدلة وأنه هو ينظر ويحقق بنفسه وهكذا. وقال وقد تظاهر بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي. إذن هذه المسألة مسألة لا بد وأن تحرر على هذا النحو، أن المقلد والعالم كلاهما يكلف بما يستطيع، وما فوق استطاعته فإنه إيه؟ فإنه مرفوع عنه الإثم فيه، كذلك ما فرط فيه فإنه إيه؟ فإنه يأثم بحسبه. قال وإنما كانت معرفة الإله أول الواجبات، وإنما كانت معرفة الإله أول الواجبات لأنها مبنى سائر الواجبات، سائر الواجبات تبنى على هذه المعرفة، إذ لا يصح بدونها واجب ولا مندوب، فمن أتى بالواجبات والمندوبات ولم يأتي بهذا الواجب الأول وهو معرفة الله وتوحيد الله عز وجل فلا يغنيه ما يفعله، لو صلى الكافر وصام، لو حج وقام، كل هذا لا يقبل منه. ولذلك رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الترتيب في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال له فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صلاة أو خمس صلوات في اليوم والليلة وهكذا. فرتب النبي العبادات بعد الإيه؟ بعد التوحيد. قال والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا. قوله والنطق بالشهادتين أي ولو بدون لفظ أشهد، كأن أبدلها بمرادفها كأعلم أو أعرف، أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأتي بكلمة أشهد ولا بكلمة أعرف ولا بشيء منها، إنما ردد كلمة التوحيد فقط. قال وهذا ما قاله كثيرون من المتأخرين وهو التحقيق لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأما رواية حتى يشهدوا فمحمولة على تأويل حتى يشهدوا بمعنى يقولوا. إذن فالنطق بالشهادتين مطلوب، أيضا مطلوب ممن قدر عليهما، ممن قدر عليهما وممن علم ضرورتهما. يعني لعل إنسان، وهذا حصل بالفعل، أعجمي يأتي فيقول أريد أن أدخل في هذا الدين، فربما وجد إنسانا فظا غليظا يقول له الآن وهذا الطلب ونحن مشغولون ويؤجله ساعة، في هذه الساعة مات هذا الإنسان، فلا ينبغي أن نحكم على هذا الإنسان إلا بالإسلام، هو جاء ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعلم لا علم له، فهذا يعامل معاملة المسلمين ولا شك. تمام. وفي هذا خلاف كبير من أهل العلم، من لم ينطق رغم أن علمنا أنه جاء مسلم. وده كان حصل واقعة مثل هذه في بعض البلاد الخليجية من سنوات، وحصل فيها هذا الإشكال، هل يغسل هذا الإنسان، هل يكفن، هل يصلي عليه، هل يدفن في مقابر المسلمين، أم يعامل معاملة ما كان قبل ذلك كأنما ما جاء. فالصواب في مثل هذا أنه يحكم له يحكم به بالإسلام، لأنه أولا لم يعلم، يعني لم يعلمه أحد ذلك ليقوله، وقد جاء مستعدا للقول، وجاء مستعدا للقول، فينزل الحال منه منزلة المقال. لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، لم يشترط بقى أنهم يعرفوا يعلموا يشهدوا، يعني يقول أشهد يقول أعلم، أي لفظة من الألفاظ. فالعبرة بالمعاني وليس بالمباني. والنطق بالشهادتين اعتبر، أي اشترط، اعتبر يعني اشترط. فالشرط في حق من يعلم ولا ومن يقدر، فمثل الأخرس لا يجب عليه ذلك. اعتبر قال وألفه للإطلاق، يعني أصل الكلمة اعتبر لكن الألف للإطلاق، حتى يعني روي البيت وقافية البيت ينتظم. لصحة الإيمان، اللام للتعليل أي لأجل صحة الإيمان والاعتداد به في إجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا. نعم، ربما يكون هناك إنسان يؤمن بقلبه ولا ينطق بلسانه، بمعنى لا يسمعنا ذلك، وهذا واقع وحقيقة دونت عبر التاريخ، ولا تزال الدلائل والظواهر تشهد لها يومية، من أناس يعيشون بين قوم كافرين يخشون على أنفسهم ويخشون على أولادهم، فيبطنون الإيمان ولا يظهرونه. فهؤلاء عند الله تبارك وتعالى مؤمنين، لكن نحن ما نعلمهم ولا نعرفهم، ما علمناه منهم نؤدي عليه ما يؤدي المسلم على المسلم، وأما من لم نعلم منه ذلك فهو عند الله تبارك وتعالى مؤمن، وعندنا نحن لا نجري عليه أحكام الإسلام. لكن من نطق بالشهادتين إيمانه كده صحيح، ويعتد بهذا في إجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا. فالتلفظ بالشهادتين ليس شرطا في كونه مؤمنا في الآخرة، ليس شرطا لنحكم للإنسان بالإيمان في الآخرة أن ينطق بالشهادتين، لا، هو ما نطقش بالشهادتين أصلا ليس لنا حكم في الآخرة، يعني الملك يومئذ الحق للرحمن. فالتلفظ بالشهادتين ليس شرطا في كونه مؤمنا في الآخرة، بل هو شرط بإجراء أحكام الإيمان والإسلام على المتلفظ بهما في الدنيا. إلا لو علمنا أنه كان مكرها على ذلك فإننا نجري عليه أحكام الإسلام، إذا ما اتفقت كلمة كل من كان حوله على صدق حاله. فإذا آمن وصدق بقلبه بهما ولم ينطق بلسانه لا على وجه الإباء، يعني ليس معاندا إنما يعني كرها عنه، ثم مات مؤمنا فينجو من الخلود في النار. وإن كان عاصيا بترك التلفظ، طبعا العصيان هنا في حالة ما إذا كان في مقدرته وعنده الوسع وعنده يعني كل هذا وعنده العلم، يعني أرشده مرشد إلى ضرورة ذلك وكانت لديه القدرة على هذا، ولم يكن عنده مثلا خشية من مفسدة تحصل نتيجة هذا، فكل ده معتبر، كل هذا معتبر، لأن الأخبار الصحيحة دالة على أن النطق ليس بشرط للنجاة في الآخرة. وقوله ممن قدر أفاد به أن اشتراط النطق بالشهادتين إنما هو في حق القادر على النطق، أما العاجز عن ذلك كالأخرس فهو مؤمن اتفاقا، كما أن المصر الممتنع من الإقرار بالشهادتين مع المطالبة بذلك، يعني وهو مؤمن وعالم ومختار، كافر اتفاقا لأن امتناعه بعد المطالبة عناد. ثم قال الناظم رحمه الله: إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. قوله إن صدق القلب أي إنما يعتد بالنطق بالشهادتين لصحة الإيمان، ويكون وجودهما كافيا في الدلالة على اتصاف المتلفظ بهما بالإيمان. إن صدق القلب تصديقا جازما بما علم ضرورة مجيء الرسول به من عند الله، يعني لا بد وأن يجتمع قول اللسان وتصديق القلب. لا يكون عنده تصديق القلب فقط، هذا نحكم له بالإسلام، هذا حكمه إلى الله، ولا يكون عنده النطق باللسان فقط دون ما في قلبه، فإنه لا يكون بذلك مؤمنا. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال سعد رضي الله عنه كما في مسلم وغيره، كما في الصحيح وغيره، أنه قال: يا رسول الله ما لك ترغب عن فلان لا تعطيه يعني كما تعطي الناس، إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فمعناه أن الشخص يكون مسلما بالشهادتين ولا يكون مؤمنا إلا إذا انضاف إلى ذلك تصديق القلب. وقوله وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، أي وبعد الاتصاف بالتصديق المذكور، هو أن يكون مسلما بلسانه مؤمنا مستيقنا بقلبه، ثم يأتي بالإيه؟ بأتي بالأعمال. وبعد الاتصاف بالتصديق المذكور يكون الإيمان بسبب الأعمال ذا نقص، أي صاحب نقص، بأن عمل صاحبه بمعصية الله تعالى، لأن كثرة الزلات تكسب القلوب رينا. وقوله وذا كمال أي زيادة، وذلك بكثرة الأعمال الصالحات لأنها تنور القلوب وتذهب عنها رين الذنوب. جماع الكلام في هذه المسألة أن الإيمان ثلاثة أشياء: قول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فهذه الأشياء الثلاثة مشتركة: العمل بالجوارح، التصديق والإقرار والإذعان بالقلب، القول باللسان، كل هذه الأشياء مشتركة في الإيمان. والأعمال من الإيمان، والأعمال من الإيمان كما نطق بذلك كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أجمع الصحابة رضوان الله عليهم أن معناها: وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت الله. وهنا يشير إلى قضية مهمة جدا لها أثر في الإيمان ولها أثر كذلك في السلوك، وهي مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن سبب ذلك الطاعات والمعاصي. فكلما ازداد الإنسان طاعة كلما ازداد إيمان، وكلما نقصت الطاعة وجاء مكانها المعصية فإن الإنسان يعني إيمانه ينقص، كما قال تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى تعود القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب صدقها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين. ووصف صلى الله عليه وسلم على أبيض مثل الصفا أو على إيه؟ أو على أسود كالكوز مجخية. فإذا الإيمان يزيد بعمل الطاعات وينقص بعمل المعاصي والسيئات، وإذا علم الإنسان ذلك لا شك أنه يضبط سلوكه ليستقيم إيمانه، لأنه يعلم أن الإيمان هو المركب التي توصله إلى شاطئ الأمان، شاطئ النجاة في داخل هذه الفتن الهوجاء. فكن من الإيمان في مزيدي، وفي صفاء القلب ذا تجديد بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهوات. وقوله فكن من الإيمان في مزيد إلى آخر البيتين يشير به إلى أن الإيمان الذي يزيد وينقص هو الإيمان بمعنى التصديق القلبي. فإيمان الصديقين أكمل من إيمان غيرهم لمزيد صفاء قلوبهم من القدرات البشرية لتباعدهم عن المعاصي والأخلاق الدنيا. هنا يشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة أن لا نعتقد أن الأعمال شيء زائد على الإيمان وأنه تكون به رفعة الدرجات، لكن أصل النجاة يكون بتصديق القلب. لا، يقول حتى تصديق القلب نفسه إنما يكون إيه؟ إنما يكون يزيد وينقص، ربما ينقص حتى يكون كذبالة المصباح، الشيء القليل في الشمعة كده، ثم ينطفئ ويتحول الإنسان إلى الكفر بعد الإيمان. ولا يقال إن هذا إيه؟ إن هذا ثابت، إن هو لا ينتهي ولا لا. أثبت ربنا سبحانه وتعالى ردة، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهناك ردة وهناك كبائر وهناك معاصي وهكذا، فهذا كله ينبغي أن يحذره الإنسان على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران الذي يجعل نكتة في القلب ثم يظل يزيد ويزيد حتى يغطي على القلب كله، العاقبة فيه، قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي كما حجبت السيئات والمعاصي الإيمان في قلوبهم حجبوا عن إيه؟ عن رؤية ربهم تبارك وتعالى، وحجبوا عن جنته ورضوانه. ومعنى هذا أن أهل الإيمان في أصله وفرعه متفاوتون. فهناك من هو كامل الإيمان شديد الإيمان، ومنهم من يعني على بعض ذلك، ومنهم من عنده أصل الإيمان وليس عنده زيادة على ذلك. قال فشهوة النفس مع الذنوب فكن من الإيمان في مزيد، يعني دائما الإنسان يقوي إيمان قلبه ويقوي إيمان لسانه ويقوي إيمان جوارحه، وذلك بالإقبال على الطاعات خفيها وظاهرها. وفي صفاء القلب ذا تجديد، لا بد من أن يجدد الإنسان صفاء قلبه، كما قال الله تبارك وتعالى يعيب على المؤمنين الأولين وقد كانوا في الإسلام ذوي شدة وعزيمة ثم تراخت عزيمتهم، فأحب تبارك وتعالى أن يقويها ويجددها منهم. فقال قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما كان بين إيماننا إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا أربع سنوات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يطالبهم بتجديد الإيمان. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب. وكان يقول صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. فينبغي على الإنسان بين الفينة والأخرى أن يجدد إيمان قلبه وإيمان جوارحه وإيمان لسانه. وقد كان العارفون المتحققون بالله تبارك وتعالى في جهاد دائم في هذه النقطة وما فوقها، حتى كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان يقول والذي نفسي بيده إني إلى هذه الساعة أجدد إيماني، يعني يجدد إيمانه ويجلوه. إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. فشهوة قال بكثرة الصلاة والطاعات، هذا إرشاد إلى بعض الوسائل، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات، يعني من باب يزيدها الإنسان قوة، ومن باب يخرج الإنسان صدأها، يتخلى عن المعاصي ويزيد الطاعات، يبعد الظلمة ويأتي بالإيه؟ ويأتي بالنور. فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب. قوله فشهوة النفس مع الذنوب إلى آخره، معناه أن النفس متى حصلت شهواتها أو حصلت شهواتها ومستلذاتها مع ارتكابها للذنوب، فقد حصل لها خصلتان قبيحتان موجبتان قسوة القلوب، أي ينشأ عنهما عادة قسوة القلوب، لأنها تألف عند ذلك ملابسة اللذات، فتحب الخلود في الدنيا وتكره لقاء الله، وهذا أعظم دليل على قسوة القلب، إذ لا ينفر عن حب لقاء الله إلا القلب القاسي، لا ينفر عن حب لقاء الله إلا القلب القاسي. وهذا فيه إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس بذاك يا عائشة، ليس بذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرته الملائكة فبشرته برضوان الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأما العاصي أو قال وأما الكافر فتأتيه الملائكة فتبشره بسخط الله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. لا شك أن العاصي وأن الكافر وأن المنافق كل هؤلاء أصحاب قلوب قاسية، وأما الآخرون فأصحاب قلوب لينة، فلذلك هذا يحب لقاء الله وهذا يكره لقاء الله عز وجل. ولذلك الإنسان يعني يبتعد عن المعاصي بسببين: بسبب عاجل وبسبب آجل. بسبب عاجل أنها تؤخره، وبسبب آجل أن تراكمها يحرمه الإيمان على بعد، أو على الأقل يحرمه كمال الإيمان. فليست المشكلة في أن الطاعة المعصية عطلتك عن الطاعة، لأن الزمان الذي أخذته في عمل المعصية يمكن أن تستعمله في عمل الطاعة، فليس فقط أذهبت الطاعة يا ليتها، لا، لكن يبقى لها أثر أيضا، كما قالوا في قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني ليست المسألة فقط هنا في العاجل وأنها معصية وكتبت معصية، لا، هذه يخشى منها أن تحرم الإنسان من حسن الخاتمة. قال: والقسوة جمود وصلابة تحصل في القلب لتوالي ظلمات الشهوات والذنوب عليه، وضدها اللين، فالقلب اللين هو المستنير بنور الإيمان. هذه إشارة طيبة جدا، يعني إلى أن القلوب تركن إلى ما اعتادته. مثل إنسان مثلا يعيش في الظلام، فإذا جاء بصيص من النور يخرج، فإنه يخفي عينيه، لماذا؟ لم يتعود على النور. كذلك القلب إذا مرض يستريح ويستلذ للمعصية ويألم لغيابها، يألم لغيابها، ويكون ثقيلا عليه جدا الطاعة، لأنه إيه؟ لأنه مريض، لأنه مريض، فيجد لذته في المعصية. فمثل هذا الإنسان ينبغي ألا إيه؟ ينبغي ألا يترك نفسه هكذا، لا بد وأن يعتصر قلبه ليخرج العلة منه، وينبغي أن ينيره باستمرار حتى تقوى عينيه على مجابهة النور والعيش في النور، ليألف النور ويستوحش الظلام. قال: وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. وإن من أبعد قلوب الناس أبعد لأجل الوزن، قوله وإن من أبعد بسكون الدال للوزن، يعني مراعاة لوزن البحر، الذي ينسب عليه. قوله من ربنا أي من رحمة ربنا. كذا أولوه، كذا أولوه، ولا يبعد أن يكون الناظم مشيرا لحديث كذا، يعني من يبعد من ربنا، يبعد من كل شيء يتعلق بربنا تبارك وتعالى، من قربه، من جنته، من رحمته. بقاء اللفظ على عمومه إذا كان يحتمل ذلك العموم أو لا، وأفضل من أن نخصه بإيه، من أن نخصه بواحد من أفراد هذا العموم، علاوة على أن حمل الكلام على ظاهره أولى من تأويله، بل هو الواجب. ولا يبعد أن يكون الناظم مشيرا لحديث ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. وهذا حديث مشهور بمعنى أنه ذائع وجار على ألسنة الفقهاء وعلى ألسنة الناس، ولا سيما الزهاد والعباد، ويذكر في كتب الرقائق، إلا أنه لا أصل له، لا أصل له. ومنه يعلم أن المشهور ليس بالضرورة أن يكون صحيح، المشهور بمعنى ما ذاع وجرى على الألسنة، منه المتواتر ومنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الذي لا أصل له المكذوب. نعم. ومن ثم ألف العلماء الكتب التي تتحدث عن الأحاديث المشتهرة والتي تواردت عليها ألسنة الناس، كمثل المقاصد الحسنة، وكمثل كتاب ابن الدايبع الشيباني، وكتاب التخاوي وغيره. وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. وقوله الرحيم وصفه بذلك إعلاما بأن وصف الرحمة هو الغالب عليه، وأيضا إشارة إلى هذا القلب القاسي لعله يستفيق، فإنه يحتاج إلى قرعة، يحتاج إلى مطرقة يقرع بها، ويقول له أنت أبعد الناس على الرغم من أن ربنا الرحيم. يعني معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك لو كنت بعيدا لأنه جبار، لو كنت بعيدا لأنه قهار، لو كنت بعيدا لأن غضبه غلب رحمته، لكنا قلنا إن لك يعني في ذلك لك في ذلك صبر، لكنك ابتعدت عن الرحيم. يعني كإنسان مهدت له الأرض مهادا، وجعلت له الجبال أوتادا، وجعلت فوقه السماء، ورتبت له جميع أسباب النجاح، ومع ذلك فشل. فهذا كالتبكيت. وصفه بذلك إعلاما بأن وصف الرحمة هو الغالب عليه تبارك وتعالى، لحديث إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي. قوله قلب قاسي أخذه الناظم، أخذ الناظم هذا من حديث لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإنه قسوة في القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وهذا يسميه العلماء اقتباس، وهذا في الشعر وفي النثر، وهو جائز طالما كان في إيه؟ في معنى صحيح. فإذا كان في معنى فاحش، إن كان في معنى بذيء، فإنه إيه؟ فإنه حرام. يصح أن يقتبس الإنسان من القرآن، ويصح أن يقتبس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طالما كان يخدم غايات وأهداف القرآن الكريم في السنة النبوية. وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص، فصحح النية قبل العمل وأت بها مقرونة بالأول. قوله وسائر الأعمال أي جميعها. في الأصل كلمة سائر مأخوذة من السؤر، السؤر معناه البقية، فضلة التي يتركها الإنسان بعدما يشرب وكذا. فالأصل في كلمة سائر الأعمال يعني باقي الأعمال، لكن مجازا تحمل على الإيه؟ على الجميع. وسائر الأعمال لا تخلص لا تخلص إلا مع النية، معنى أنها لا تخرج أو كده يبقى لا تخلص، أنها لا تخرج صاحبها من عهدة التكليف، وتقع صحيحة مجزئة مثابا عليها، إلا إن وقعت مقترنة بالنية، والمراد هنا الأعمال التي لا تصح إلا بنية. عندنا الأعمال نوعان، وبعض العلماء قسمها إلى ثلاثة أنواع. نوعان: ما يحتاج إلى نية وما لا يحتاج إلى نية. ما يحتاج إلى نية وما لا يحتاج إلى نية، مثل مثلا الصلاة يحتاج إلى نية، الوضوء يحتاج إلى نية، الصوم يحتاج إلى نية، ليكون هناك فرق بين العبادة وبين العادة، ليكون هناك فرق بين الفرض وبين النفل، فلتمييز العبادات عن العادات ولتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض يحتاج المرء إلى النية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. وهناك أعمال أخرى لا تحتاج إلى نية، كرد الغصوب، كرد الإنسان الشيء المغصوب، ورد الودائع، وأن يغسل النجاسات، هذه كلها لا تحتاج إلى نية. قال: والمراد هنا الأعمال التي لا تصح إلا بنية، وأما التي لا تتوقف على النية كرد المغصوب وغسل الخبث والنجاسة فالإتيان بها بلا نية يخلص صاحبها من عهدة التكليف. ما معنى يخلصه من عهدة التكليف؟ يعني لأن هناك التكليف يتم باقتضاء، يتم بأمر ونهي، يتم بطلب، فهذا الطلب كأنه قائم على رأس الإنسان يقول له افعل افعل افعل، أو يقول له في النهي لا تفعل لا تفعل لا تفعل، فإذا ما فعل الإنسان ما أمر به، وإذا اجتنب الإنسان ما نهي عنه، كف عنه ذلك الإيه، كف عنه ذلك التكليف، كأنه يحمل شيئا حمله الله أمانة، فإذا أداها خلاص برأت ذمته. قال: فالإتيان بها بلا نية يخلص صاحبها من عهدة التكليف، بمعنى أنه إذا رد المغصوب سقطت العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، إذا غسل النجاسة معناها أنه هو إيه؟ أنه هو أصبح الآن طاهرة، وهكذا. لكن لا يثاب عليها إلا بالنية، لا يثاب الإنسان على مثل هذا إلا بالنية. لما رد الغصب نقول له لماذا رددته؟ فإن كان رده خوفا من الحاكم وقضاء القاضي سجن السجان فلا شك أن هذا كله يقال فيه خلاص ليس عليك إثم بعد الآن، لكن ليس لك ثواب. وأما إن كان رده تقوى لله واستجابة لوعظ واعظ وامتثالا لنهي ناهي نهاه عن ذلك حبا في الشرع وتذكيرا به، فإنه يثاب. بقى تارك الحرام، تارك الحرام إما أن يتركه لله وإما أن يتركه لشيء آخر، فإن تركه لله فإنه يثاب، وإن تركه لشيء آخر لا يثاب، لكن في كل الأحوال لا يعاقب، كما قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إلى قوله: واستبق الباب وقدت قميصه من دون. الحادثة تدل على أن يوسف كان معرضا، وأن امرأة العزيز كانت مصرة ومقبلة، جميل، ولكن هذا لم يحصل الحرام وهذه لم تحصل الحرام، فموقف يوسف موقف الذي يثاب على تركه الحرام، وموقف امرأة العزيز موقف التي لا تثاب على تركها الحرام، لأنها تركت الحرام كرها عنها، تركت لأن يوسف لم يرضى، تركت لأن العزيز جاء، تركت لأن الأبواب فتحت، وهكذا. فتركها الآن ليس امتثالا لأجل الله، لكن على هل عليها ذنب؟ لا، لا يكون عليها ذنب إلا بمقارفة الحرام، فلا يكون عليها ذنب الزنا الآن لأنه لم يقع. ولذلك لو أن الإنسان لم يخطر في باله أبدا ولا عرف بجريمة من الجرائم أو محرم من المحرمات والقاذورات التي يعصى بها الله، هل يثاب على ذلك؟ لا يثاب. طب هل يأثم؟ لا يأثم، وكذلك لا يثاب. لكن من تركها لله بعدما عرضت له هذا الذي إيه؟ هذا الذي يثاب. الإشارة اللي كنا في إن بعض العلماء نوعها إلى ثلاثة أنواع، قال حتى العبادات تنقسم إلى قسمين، فجعل العبادات تنقسم إلى قسمين، وجعل ما سواها قسما واحد أو نوعا واحد. العبادات قال هناك عبادات مقصودة لذاتها، وهناك عبادات ليست مقصودة لذاتها وإنما هي وسيلة من الوسائل. فالصلاة مقصودة لذاتها فتحتاج لنية. الوضوء ليس مقصودا لذاته، إنما هو إيه؟ إنما هو وسيلة للصلاة، للطواف، لمس المصحف وهكذا، هذا لا يحتاج إلى نية. لكن الجميع متفق على أنه لا يثاب إلا بنية، لا يثاب إلا بنية. فحديث إنما الأعمال بالنيات يختلفون في تقدير ويتفقون على تقدير، يقولون معنى الحديث لا ثواب إلا بنية، خلاص كلهم متفقون على ذلك، ويقولون لا صحة إلا بنية ولا لا كمال إلا بنية، هنا بقى يختلفون. فيقولون العبادات التي فيها وسيلة إلى مقصد آخر زي الوضوء أو الغسل أو هكذا، دي كلها يقال فيها إنما كمال الأعمال. وأما الصلاة والزكاة مقصودة لذاتها فيقال فيها، أو الصلاة عفوا دع الزكاة الآن، يقول الصلاة مقصودة إيه؟ مقصودة لذاتها، فلا بد فيها من الإيه؟ من النية، لا تكون صحيحة إلا بإيه؟ إلا بالنية. وسأتي معنا إن شاء الله أيضا تفصيل لهذا. قال كالمباح، المباح اللي هو ما أذن الشارع لك فيه، أذن الشارع لك فيه، أباحه بمعنى أعلنه، أعلنك بأن هذا حلال، فعلت أو لم تفعل لا ثواب ولا عقاب، تركت أو لم تترك لا ثواب ولا عقاب، لكن لو فعلته بنية كمثل الذي يأكل يتقوى على عبادة الله مثلا، فإن هذا يثاب ولا إيه ولا يأفى. قال وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص. قوله حيث تخلص بالبناء للمفعول، أي حيث تصفى عن كل شائبة تبطلها كتعليق وقصد قطع، ويقصد بها وجه الله تعالى. يبقى لابد في الإخلاص من يقصد وجه الله، ولابد في النية من إن هو لا يقصد قطعها، بل لابد وأن تستمر معه إلى نهاية العمل، وأيضا لا يعلقها إنما يحققها، يحقق النية. وهذه أيضا أشياء ستأتي معنا يتكلمون تحت النية عن سبعة أحكام. قوله حيث تخلص، والتحقيق أنه إذا عمل العامل ونوى بعمله وجه الله تعالى وشيئا من أغراض الدنيا، بقى فيه هنا تشريك، نوى وجه الله وشيئا من أغراض الدنيا، فإن خلى عن رياء أصيب عليه بقصده الصالح، وإن لم يخل عن رياء فلا ثواب له، لأن الرياء يحبط الثواب كما دل عليه الكتاب والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهنا الإنسان في عمل من أعمال الطاعات يمكن أن يجمع بين قصد الله وبين شيء من الدنيا، كما قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لا، آية في نفس السورة ثلاث هذه ليبتغوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، يبقى الإنسان الذي يحج لأجل أن يؤدي الفريضة ولأجل أن يتاجر ليبتغوا منافع لهم. قال فمن حج ناويا الحج والتجارة يثاب على الحج بقصده، لكن لا يكون ثوابه كثواب من نوى الحج فقط. من نوى الحج فقط ثواب أكل، لكن ليس معنى هذا أن من نوى الحج والتجارة مع الحج أنه لا يثاب على التجارة، يعني لا يثاب على الحج، لا يثاب وكذا على الحج نعم، لكن بعض ثواب ليس كل الثواب. وحجه صحيح، وحجه صحيح. وكلام الناظم يوهم أن الإخلاص شرط في صحة العبادة، وأن النية إذا لم يقارنها الإخلاص لا يكون العمل صحيحا مخرجا من عهدة التكليف، وليس كذلك، بل المراد بالخلوص سلامتها من مقارنة المبطل. وأما الإخلاص بمعنى أن يكون القصد بها وجه الله فهذا شرط لكمال الثواب لا للإجزاء من عهدة التكليف. ويدل لهذا التقرير قول الناظم بعده: فصحح النية قبل العمل، بأن تأتي بها مع جميع ما يعتبر فيها من الأمور السبعة المذكورة في قول بعضهم: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. يشير الشيخ هنا إلى شيء، وهو الفرق بين ثواب على العمل وبين صحة العمل، الثواب على العمل وصحة العمل. فلو أن الإنسان أتى بالعمل صحيحا، بمعنى أنه أتى بجميع أركانه وأتى بجميع شروطه وانتفت جميع مبطلاته، نحكم على العمل بأنه صحيح. أما العمل مقبول أو ليس بمقبول، هذه لا دخل لنا فيها، هذه بينه وبين الله تبارك وتعالى. فمسألة الثواب على العمل مسألة زائدة على عمل الفقيه، نحن لا نتكلم فيها. وأيضا إنما كلامنا عن الإجزاء، يعني إذا أدى الصلاة كما هو مطلوب، والخروج من عهدة التكليف. قوله: وأت بها مقرونة بالأول، فصحح النية قبل العمل. وأت بها مقرونة بالأول، أي بأول واجب من ذلك المنهي، يعني كلما عملت عملا تأتي بالنية في أول ذلك العمل. قال: لتقارن أول واجب. لماذا؟ لأنها إذا لم تقارن أول واجب فسيخلو جزء من العمل عن نية، فيقال لم يؤد ذلك العمل كله بنية، ففي هذه الحالة لا شك أنه عمله لن يكون مجزئا، فلا بد من يأتي بالعمل في أول الواجب، في أول وجه، كالوجه في الوضوء، بل قالوا ليس الوجه كله، بل أول جزء من الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه لا بد أن يأتي بالنية مقرونة، ليست قبله وليست بعده، لأن قبله يسميها العلماء عزم، يسميها عزم، أما مع العمل هذه هي النية، لأن العرب عرفوا النية فقالوا: قصد الشيء مقترنا بفعله، مقترنا بفعله. قال: وتكبيرة الإحرام في الصلاة، ليس قبلها ولا بعدها. لذلك يخطئ من يقول مثلا في سؤاله، مثلا في جوابه على سؤال سائل، يسأل سائل ويقول مثلا: أنا يعني حينما قفت في الصلاة وأديت الصلاة لم أستحضر أني هذه الصلاة فريضة وهذه صلاة الظهر وكذا. يقول له: لا، صلاتك صحيح، أنت جاي من البيت عايز تصلي إيه؟ وجاي من البيت عايز تصلي الظهر، والخلاص صلاتك صحيحة، بناها على أنه جاء من البيت يقصد ذلك، وهذا لا يسمى قصد، إنما هذا يسمى عزم، والمطلوب نية. وربنا لما خاطبنا بالنيات، والنبي لما خاطبنا بالنيات، هذا اللفظ خاطبنا به على ما فهمته العرب منه. فإذا هو الإيه؟ هو القصد وليست الإيه؟ والنية وليست العزيمة. قال: واستثني مما ذكر الصوم، فيكفي إيقاعها في جميع الليل لعسر مراقبة الفجر. هنا يعني يتكلم عن مسألة النية في الصيام، يقول إني يعصر جدا أو يتعذر كمان على إن هو يجعل النية مع الفجر. فالواجب هنا إن هو يجعلها قبل ذلك